بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الأطعمة. الأصل فيها الحل، فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها، فيحل كل طعام طاهر يحترز به عن النجس لا مضرة فيه على ما فيه مضرة كالسموم. ثم مثل ذلك بقوله من الحبوب والثمار. فيحل كل طعام طاهر يحترز به عن النجس لا مضرة فيه، يعني على ما فيه مضرة، يعني كانوا لما قال المصنف لا مضرة فيه أراد أن يقول هذا يقدم على ما فيه مضرة. نعم، اكمل يا إبراهيم. ثم مثل ذلك بقوله من الحبوب والثمار. ثم مثل ذلك بقوله من الحبوب، هذه من يسموها من بيانية، لأن من تأتي أحيانا للتبعيض، وتأتي أحيانا من لابتداء الغاية، وأحيانا للبيان، فهذا لبيان الجنس. لما قال كل طاهر، كل مطعوم طاهر، هذا مطعوم طاهر أوصاف عامة، فأراد أن يبين هذه الأوصاف وقال من الحبوب والثمار، سمى هذه من بيانية، عشان قال كده ممثلا أي مبينا لذلك. نعم. وقوله من الحبوب والثمار هو بيان لما يحل أكله مما جمع الصفات المذكورة. نعم. وغيرها أي غير الحبوب والثمار مما يجمع الطعم والطهارة وعدم المضرة. مما يجمع الطعم والطهارة وعدم المضرة، كأن هذه أوصاف ثلاثة هي شروط، أراد أن يقول الطعام الحلال ما جمع هذه الشروط الثلاثة: أن لا مضرة فيه، وأن لا يكون نجس، وأن يكون مطعوما. نعم. وقد سأله السالنجي عن المسك يجعل في الدواء ويشربه، قال لا بأس به. وقد سأله الشالنجي أحد رواة ممن تلقى عن الإمام أحمد، قد سأله عن المسك يجعل في الدواء ويشربه، قال لا بأس به. المصنف لما الشارح لما ذكر الأمثلة لما شرح بيان المصنف أن المطعو أن الطعام الحلال هو أن يكون مطعوم، ما لم يكن مطعوم لا يكون، يعني كالتراب والحجارة والقزاز والزجاج هذه ليست مطعومات. لما قال كل مطعوم لا مضرة فيه وليس بنجس، قال وقد سأله الشالنجي، لأن طالب العلم يقول ما فائدة إيراد هذه المسألة في هذا الموضع، لا يقول سأله الشالنجي عن المسك، يوضع في الدواء ويشربوه الناس، قال لا بأس به. سأله عن هذا إما الرجل الذي لا يعرف المسك ولا لا يدري ما مما صنع ولا كيف خلق ولا من أين أتى، يقول إما سأله هل هذا مطعوم يؤكل أو ما يؤكل لبيان الجواز فشك، أو سأله عن المسك هل هو مضر أو غير مضر، أو سأله عن الطهارة، لم تسأل الإنسان عن مسألة ويعلم أن المطعوم فيه هذه الأوصاف الثلاثة وأتى بهذا السؤال، يرد هذا الخاطر. فطالب العلم يجول يقول سأله إنما سأله عن المسك يوضع في الدواء دليل على أن السائل حاك في صدره شيئا من التردد والريب، وإلا لما يسأله؟ فهذا الشك والتردد والريب يقع في أي الأوصاف الثلاث؟ المسك ما يأكله الناس يتطيبون به، قد يكون هذا السؤال وارد، وقد يكون السؤال أنه لا مضرة فيه طالما يضعونه في الدواء دل على أنه ما فيه مضرة فيه منفعة، فليس هذا السؤال وارد، وهل هو مما فيه طهارة أو نجاسة، هذا هو السؤال الذي من أجله، لأن المسك يقولون إنما هو يخرج من سرة بعض الغزلان. الغزال معروف، وهذا الغزال أحد أنواع الغزلان، يتجمع الدم في سرته فيتأذى منه فترة ثم يعتك فتسقط منه، يسقط بعد ما يتجمد، وبعد ما يتجمد أي بس يسقط منه، فإذا سقط منه كان فيه تلك الرائحة الطيبة المسك، هكذا يقول من يقول عن المسك. وبعضهم يقول بعض الغزلان يذبحونها ففيه البهم الصغار من أولاد الغنم، إذا ذبحوها أخذوا منها المنفحة، المنفحة ما يتجمع فيه اللبن والحليب الذي يمصه من ثدي أمه من ضرع أمه، فهذه المنفحة يفعل منها الجبن. هذا الغزال ليس فيه إنفحة إنما فيه لفظ آخر ما أستحضره، وبعضهم يقول أنه يستخرج من ذاك، لكن هذا هو المشهور عند كثير من الكتاب أن المسك دم ينعقد في سرة الغزال، ليس كل غزال، بعض الغزلان، ويحتك فيسقط منه، لعل هذه الغزلان في أماكن ليست موجودة في أرض العرب أو الله أعلم. الشاهد لما كان دم والدم لا يجوز، وكونه ينعقد ثم يسقط دل على أن هذا لما انعقد عن دم لابد أن يكون نجس، فسأله هذا السؤال، لو وضعناه في الدواء وشربناه قال لا بأس به، فالمسك تحول من دم إلى شيء آخر، هذا التحول يفقد عنصره الأول، كالكلب إذا مات ثم قذف به في جانب البحر فمرت عليه سنون طوال وتعاقبت عليه الرياح والمياه والشمس فتحول من تلك العظام والجلود العفنة إلى أن ذاب فتحول إلى ملح فأصبح ملحا لا تفرق بينه وبين غيره من الأملاح، وهل هذا الملح نجس لأنه تحول عن كلب ولا طاهر؟ هذه الاستحالة من جنس إلى جنس يفقد خصائص الجنس الأول ولا يكون نجس، كالعذرة تجمع من أرواف بني آدم، والحمير مما لا يؤكل لحمه ويوقد بها النيران فتتحول إلى جمر ثم فحل ثم رماد، فهذا الرماد أصبح طاهر لأنه غير الجنس الأول الذي كان قبل استحالته إلى هذه، فالاستحالة تغير الشيء فما يكون نجس. فمسك الغزال لو كان دما كما يقولون فإنه تحول إلى شيء آخر ففقد تلك الخصاصية فلا يقال عنه أنه نجيس. عرفنا وجه السؤال وإيراده؟ نعم اقرأ. فأما النجاسات كالميتة والدم فمحرمة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. النجاسة مر علينا في كتاب الطهارة تعريفها يعني تمييزها عن غيرها فيه صعوبة لأنه ليس كل محرم نجس، هذا لا يتأتى ذلك، لكن كل ما لم تصح الصلاة به فهو نجس، كل ما لا تصح الصلاة به فهو نجس. هذا أحسن ضابط فيه، وإلا اللي تقول عن الكولونيا بعض العطورات ما هي نجسة وإن كانت تسكر لأنها ليست لم توضع في الأصل لأن يشربها الناس، وليس فيها الرغبة التي وليس فيها ذاك الداعي الذي في الخمر يستدعي ضعاف النفوس لشربها، فإذا وجد فيها كحول فليس بنجس. والخمر نفسها فيه خلاف، هي محرمة لكن هل هي نجسة؟ فلما ذكر هنا قال فأما النجاسات يعني المحرمات من المطعومات وهي نجسة اعتبر هذه النجاسة، ثم مثل لها قال كالميت والدم، قال هي محرمة وأكلها من الكبائر ما هي من الصغائر، اللي يأكل الخنزير ارتكب كبيرة من الكبائر، الكبيرة من الكبائر إن لم يتب المرء منها لا بد أن يعذب. أما الصغائر فلها كفارات، قد تصلي الصلاة فإذا خشع الإنسان فيها وأداها على وجهها تكفر الذنوب التي مضت، والوضوء إلى الوضوء كفارة، والصدقات كفارة، وعمل الحسنى كفارة، لكن الكبيرة ما تكفرها مثل هذه، إنما يكفرها التوبة، لا بد من الاستغفار والتوبة. الكفال الدم ولحم الخنزير والميت أكلها لغير المضطر من الكبائر كشرب الخمر. نعم. ولأن أكل الميتة أقبح من الإدهان بدهنها والاستصباح وهو حرام. أكل الميتة أقبح من الإدهان بدهنها والاستصباح. قالوا يا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة نستصبح بها وندهن بها السفن؟ قال لا هو حرام. سألوه عن شحوم الميتة عن بيعها أن يبيعونها؟ قال لا، لأن الميتة حرم أكلها فثمنها الذي يعود إلى الأكل لا يجوز. فإذا كان عنده ميتة وأراد أن يستصبح بها، إيش معنى يستصبح بها؟ اجعلها وقود للإضاءة، تكون مصباح، يضعون بعض الخروق المصنوعة من الكتان والخيش وغيرها يفتلونها فتائل ويغمسونها في هذا الدهن ويشعلون رأسها فتبقى موقدة يستضيئون بها. فقال هنا إذا استصبحوا بها ويدهنوا بها، لما قال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، قالوا لا هو حرام يعود إلى البيع مو إلى الاستصباح، وبعضهم جعلها أنه يعود إلى الاستصباح. هنا أراد أن يقول إذا كان الاستصباح بعيد عن الأكل، وإذا كان الدهان يدهنوا بها السفن، لا يدهنوا بها السفن لأن السفن تركيب خشبة على خشبة ما كان فيها ألمنيوم، والحديد لا ينفع، ويضعون خشبة على خشبة على خشبة على شكل معين حتى تصير فلكا ويضعونه في البحر، ضيق أسفله واسع أعلى. فلما تكون كذلك الماء يتخلل هذه المسام ويأتون بهذه الشحوم فيدلكون بها السفن لأجل أن تنفذ إلى المسام، فيأتي الماء فلا يستطيع النفاذ، لا يجد نفاذا في ذلك، ثم لا يتأثر، يبقى فترة طويلة، وكل ما قدمت السفينة مسحوها وطلوها بهذا الدهن. قالوا إحنا نستفيد من هذا. فلما قال له هو الشاهد هنا المصنف قال إذا كان الدهان والاستصباح ممنوع منه فمن باب أولى الطعم الذي من أجله حرمت الميتة، أي يسموه قياس الأولى، يسموه قياس إيه؟ قياس الأولى. إذا كان هذا حرام فمن باب أولى، قياس الأولى ما في علة، لا جامع بينهم في مثل هذا. نعم. ولهذا صفات الله سبحانه العليا والعلا، لأن صفاته كل وأسماؤه وصفاته كلها حسنى، وكل صفة للمخلوق فيها كمال للمخلوق لا نقص فيها، فالله أحق أن يتصف بها وهو أولى بهذه الصفة، بخلاف النوم لأنه عن حاجة وفقر يضعف الإنسان، وخلاف الأكل لأن الأكل الذي يأكل المطعوم مفتقر إلى هذا الطعام، لا تقوم حياته إلا بهذا، ففيه افتقار فلا ينفع، بخلاف الكلام، كلام صفة مدح وصفة بيان وحسن، وكذا الرؤيا والسمع والبصر وما إلى ذلك، فما كان للمخلوق فيه صفة كمال فالله حق أن يتصف به، لكن لا تقيس كما تفعل المعتزلة وبعد طوائف الشيعة وغيرهم، يقولون المرء يتكلم وهذه صفة نقص، فإذا قسنا الخالق عليها بجامع العلة ما ينبغي هذا، لأن العلة قياس العلة أن تقيس شيئا أصلا على فرع بجامع بينهما. الله عز وجل أحد فرد صمد، أحد يعني ما في له نظير، الأحد مو على معناه الواحد، هي من معانيها الواحد، لكن ليس هذا المقصود، المقصود أنه لا نظير له في هذا العالم المخلوق على الإطلاق، صمد بمعنى يصمد إليه الناس كلهم يفتقرون إليه، ومن معاني الصمد أنه لا جوف له، ما يدخله طعام، لا أن قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفو ولا ند ولا شبيه ولا نظير، ما أحد يكافيه. فإذا علمنا أنه أحد لا نظير له، فلما سألوه هو مخلوق من ذهب أهو من ذهب أو من فضة أو من كذا، نزلت هذه السورة، لا نظير له في الدنيا لا من عاج ولا من ذهب ولا من غيرها، الله أعلم بكنه ذاته، المخلوقون لا يعرفون ذلك. فهنا لا يصح أن تقيس الرب بالعبد بجامع العلة، لأنك إذا جمعت بينه وبين العبد بعلة لك أن تقول هذا الأسد كزيد في الشجاعة والفروسية والهمة والإقدام والثبات، فهذه أوصاف تجمع بين الأسد الحيوان والحيوان الناطق، وجمعت بينهما في هذه الأوصاف، لكن ما يصح أن تجمع الله بين أحد من خلقه، لأنه لا نظير له ولا شبيه له على الإطلاق، لكن الأسد حيوان فيه دم وفيه عظم وفيه لحم، والمخلوق كذلك، هذا الحيوان يأكل والمخلوق يأكل، بينهم مسائل كثيرة مشتركة. أما الله أحد فرد صمد لا نظير له ولا مثل له ولا كفوا له، فلا يصح أن تقيسه قياس علة، إنما هو قياس الأولى، قياس الأولى تسلم من هذه التشبيهات. هنا لما قال فلما كان أكل الميتة لما كان الاستصباح بالميتة والإدهان بها لما كان الإدهان بها لا يجوز من باب أولى أن يكون طعمك للميتة والخنزير محرم فهو من باب الأولى. وغيرهما أي غير ذلك من النجاسات محرم فلأنه خبيث. وغيرهما هذه كلمة دائما تؤتى من باب الاختصار وهي جامعة، تقول مثلا تقدم بهذه الصدقات إلى من فيه هذه الأوصاف، فتذكر أوصاف فقر وحاجة وما أشبهها وغيرها، بمعنى أنها فيه أوصاف كثيرة لم أذكرها، فما كان شبيها لهذه. فلما قال من النجاسات كالميتة والخنزير والدم وغيرها، أي انظر كذلك غيرها مما فيه هذه الأوصاف يلحق بها. نعم. فلأنه خبيث، وقد حرم الله أكل الخبيث. وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة وقعت في سمن فقال لا تقربوه. وفي الأكل قربانه وهو منهي عنه وهو يقتضي التحريم. هذا كالأول، قال إذا كان القربان محرم فمن باب أولى الأكل، لكن الحديث ليس كما أورده الشارح. وسئل صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سم قال خذوها فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، اللهم صل عليه وسلم تسليم. هذا من باب احترام المطعومات وحفظ هذه المواد. إذا وقعت فأرة، ما هو ميتة، فأرة حية، وقعت في السمن فماتت فيه، ما تنقى السمن كله، لكن خذ السمن الذي حوله سواء كان جامد أو مائع، لأن هذه رواية الزهري وهو أحد الحفاظ الكبار أو أحد أهل زمانه في العلم رواها. ثم جاء معمر كذلك أحد الرواة الثقات زاد فيها فإن كان جامدا وإن كان سائلا. هذا التفصيل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قالوا لم يرد؟ قالوا لأن رواة آخرون في منزلة معمر في الحفظ والإتقان وهم كثيرون جدا ما ذكروا هذا التفصيل، فدل على أن هذا التفصيل غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سقطت الفأرة في سمن سائل أو جامد خذها وما حولها واطرحه وكل سمنك. فلما سئل فلان أحد رواة الحديث قال كيف نلقيها وما حولها والفأرة قد جالت في السمن من أطرافه وأعلاه؟ قال ويحك، جالت فيها وهي حية، فيها حياة، فلما حل بها الموت استقرت في ذاك الموضع، فالميتة هي نجسة، فلما استقر في هذا الموضع ما يروح تروح النجاسة هنا وهنا، إنما في مكانها، فخذ ذاك المكان وألقه وكل سمنك. من اعتقد أنه صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل الرب الذي خلقك وفطرك وهو أعلم بمصلحتك لا يدلك إلا على خير يعود إليك وعلى مصلحة تنتفع بها وينهاك عن كل ما فيه مضر وفيه خبث، فإن تيقن المرء ذلك ما يهوله بعد ذلك يوم يأتي بعد من تعلم هذا العلم الذي كشف الله بعض أسراره لبعض الناس فعجبوا وغفلوا عن الله عز وجل وسننه في الكون. قال تشرب هذا اللبن وقعت فيه ذبابة، الذبابة تحمل المكروبات، لا تفعل ذلك، فكيف إذا سمع النفارة وقعت في سمن وشربت السمن؟ ما يقبل هذا، لأنه أخذ بظاهر ما تعلم، وكشف الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وظن أن هذا هو الصواب. يوم تخبره بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك مأخذ الشك والريبة، لأن الأصل استقرت نفسه على أن هذا العلم لا يقبل النقاش وأن هذا العلم لا يخطي، لكن غفل أن الله هو الذي يضر وهو الذي ينفع وهو الذي أعرض، هو الذي أمرض البعير الأول، وإن شاء أعدى بقية الإبل وإن شاء لم يعدها. لو علم أن ذلك هو المتصرف ما جاء الناس إلى الطواف بأكمام على أنوفهم لأجل أن لا تصيبهم العدوى، وما جاء عند الزحام فتلثم حتى لا يعطس أحد جنبه فتكون كذا، وعاشوا هؤلاء في أوهام وحصل ما يحصل. وكل من تجنب عن معرفة هديه صلى الله عليه وسلم وما بلغه عن الله عز وجل يحصل له ما يحصل مما يريد اجتنابه، هذا إن لم تكن فيه مشاقة لله ورسوله وفيه تحدي لله ورسوله، نسأل الله العافية والسلام. اقرأ. وما فيه مضرة من السموم ونحوها فمحرمة، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما كان فيه من السموم فمحرمة، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هو أراد أن يستدل بهذه الآية على أن السموم والأشياء هذه التي الخبيثة تؤدي إلى ضرر، والضرر يؤدي إلى الهلاك، والله عز وجل يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني الآية هي ما جاءت لهذا المعنى، لكن أخذ بظاهر اللفظ، فمن رمى بنفسه فموضع الهلاك فالآية تفيد ذلك، وإنما الآية جاءت في صدد من امتنع عن الصدقة خشية الفقر، وامتنع عن الانغماس في العدو خشية الموت. قال التهلكة ليست هنا في قتالك العدو، وليست التهلكة في انفاقك المال، التهلكة في منعك الانفاق وفي عدم جهادك. واستدل هو بظاهر اللفظ. نعم. ولأن ذلك يقتل غالبا فحرم أكله لإرضائه إلى الهلاك. لا لا خلي هذا العطل، بس أنت كتابك ترجع لا تلصق. ولأن ذلك يقتل غالبا فحرم أكله لإفضائه إلى الهلاك. نعم. ولذا عد من أطعم السم لغيره قاتلا. يعني من أطعم السم لغيره قاتل، لأن من أطعم، لأن السم يقتل غالب، فإذا قدم له السم وهو من قتل الخطأ أو شبه العمد أو العمد، من أي أنواع هذه الثلاثة؟ من العمد، يعني علم أن هذا السم يقتل وقدمه لأحد الناس فمات منه، يقتل هذا الذي قدم السم. أراد أن يقول كما أن الشرع جاء بمنع الإضرار وتناول السموم، وكذلك القياس دل عليه، لأن من قد سما لغيره فمات منه فإنه يقاد به. نعم. وفي الواضح المشهور أن السم نجس، وفيه احتمال لأكله عليه السلام من الذراع المسمومة. وفي الواضح المشهور أن السم نجس، قلنا السم لا تصح الصلاة به، لو حمل معه حبيبات سم في جيبه هؤلاء يقولون ما تصح الصلاة به. والسموم نجسة لأنهم جعلوها مضرة، وليس كل مضر نجس. قال فيه احتمال وجه أنه ليس بنجس لأنه صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة، ولو كانت نجسة ما فعلها صلى الله عليه وسلم. ولا يقال أنه لم يعلم، كونه لم يعلم أن الله لأجل أن يكمل له درجة الشهادة ويرفع كذا لم يتبين له، حتى حدثته الذراع أن فيه شيء مسموم، فقالوا لما أكله صلى الله عليه وسلم لو كان نجسا لنبه عن ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يعاف كثير مما يأكله الناس كالضب وغيره، فمن باب أولى أن يكون نجس. نعم. والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفرس به كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آدم. التي فيه بدأ يذكر من الحيوانات ما هو محرم وما هو مباح، فذكر هذه الأنواع. اقرأ الأول فالأول، ما الذي قال والحيوانات مباحة؟ والحيوانات مباحة، أراد أن أن جميع الحيوانات مباحة إلا ما نص عليه صلى الله عليه وسلم، كل ذو ناب من السباع وكل ذو مخلب من الطير. نعم. والحيوانات مباحة لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي ثلاث: الإبل والبقر والغنم وما شابهها، فالغنم يشبهها الظبي والغزال والإيل والتيتل، وعول الجبال هذه كلها مما يؤكل، ويدخل فيه بعض الحيوانات الأخرى التي تشبهها، ويدخل في البقر الجواميس وأنواع البقر التي في غير هذه البلاد وهكذا. فلما ذكر أن الحيوانات مباحة قال إلا الحمر الأهلية والبغل كذلك، والبغل لأنها متولد من حمار. نعم. إلا الحمر الأهلية فإنها محرمة في قول أكثر العلماء. قال أحمد 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها، يعني كراهة تحريم لا كراهة تنزيه. لما قال أكثر العلماء أراد أن يقول أن فيه خلاف قديم، كأنه روي عن بعض الصحابة أنها لا تؤكل أو كذا، ثم استقر التحريم، لعله روي عن ابن عباس ثم استقر التحريم. نعم. قال ابن عبد البر لا خلاف في تحريمها، وسنده حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. نعم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. كان يعني التحريم في لحوم الحمر جاء في السنة السادسة، ما قبل ذلك كانت تؤكل، في السنة السادسة في فتح خيبر جاء التحريم، جاء النهي عن أكل الحمر الأهلية، الأهلية يعني النسية المعروفة هذه. نعم. وعن ابن عباس وعائشة أنهما قالا بظاهر قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني لا أجد في هذا الكتاب شيء محرم غير المذكورات الأربع، والحمر ليست منها، هذا دليل ابن عباس لما ذهب إليه. نعم. وأجاب في الخلاف بأن معناه قل لا أجد فيما نزل من القرآن، ما نزل من القرآن ما في ذاك الوقت، هي مكية ثم جاء في المدينة فنزل. فإذا قال لا أجد فيما نزل علي فما حكم أكل هذه، فيقال أنها مسكوت معفو عنه، أي لم يكن محرم ولا مباح، ما أحله الله ولا حرمه، لكن هو مما هو معفو عنه. نعم. وحديث غالب بن أبجر مختلف الإسناد، ولا يعرج عليه مع ما عرضه. لا، يعني لما سئل عن الحمر قال كل من سمين حمر أهلك، قال هذا سناده مختلف لعله لا يصح. نعم. مع أن الإذن بالتناول منها محمول على حال الاضطرار. قال إن ثبت الحديث فيحمل على أنه في حالة الاضطرار، لأنه إذا أصيب المرء واضطر وخشي من الجوع الموت أحلت له الميتة، فإذا وجد حمار له أن يأكله ما يسد رمقه. إيش معنى ما يسد رمقه؟ أي ما يسد الجوع، ما يشبع، لا ما يصح. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الباغ يعني يكون باغي على الناس، يأكل عشان يتقوى يحارب المسلمين ويخرج على السلطان، هذا ما يجوز له. ولا عاد أي لا يتجاوز القدر الذي أباحه الله له ما يسد به الجوع، أما يأكل حتى الشبع لا ما يجوز. نعم. فرع نقف على هذا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أنا تاجر في بعض الأشياء، أنقلها من بلد إلى بلد آخر، فسألني أحد الأشخاص أن أقول له ما في ماذا أتاجر، فامتنعت أن أخبره، فاتهمني بخلل في العقيدة. أنا قلت له هذا سر من أسرار عملي، فهل يلزمني أن أعرف الناس من أي مكان أشتري وفي أي مكان أبيع، وما هي الأشياء التي أتاجر فيها؟ أفيدوني. لا، كون مصدر التجارة إذا كانت مشبوهة بيّن للناس، أما إن لم تكن مشبوهة ما يجب عليك بيانها. لكن هذا الذي تجرأ فنسبك إلى الخلل في العقيدة، أسأل الله العافية والسلامة، يتحمل. هذه من المصائب التي لا دخل للإنسان فيها، إنما يصبر. نعم. من مات وصلى عليه، هل يصلى عليه صلاة الغائب؟ يعني هذا مسألة فيها خلاف، لكن يصلي عليه، وراد أن يصلي عليه لأنه ما حضر ولا عجز عن الحضور وما إلى ذلك، لا بأس، ما في شيء. قد صلي على شهداء أحد عدة مرات، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: نأكل من التمور ونشرب القهوة التي في الحرم ونحن أغنياء، فهل ذلك من المسألة؟ المسألة حين تسأل، أما إذا عرض عليك ليست هذه من المسألة، لكن يعني لو استعففت عن هذا كان أولى، لو استعففت عن هذا. أما ما أدري هؤلاء يؤجرون ولا ما يؤجرون، يأتون بدلال القهوة مع وجود زمزم ويجعلون هذه كالسبل، يتصدقون على الناس بمثل هذا، حبك أنه لا مضر فيها، ما هي المنفعة التي قدمتها للمسلمين؟ فمن أراد مثل هذه الصدقات فليختر مما فيه نفع للمسلمين. أما أن تسر من الناس يحبون ما كان لا درهم فيه ولا دينار، ما قدم لهم مجان يتهافتون عليه، والناس تتساقط، لأن الدنيا دي مزينة، فإذا وجدوا اجتماع على شيء كلهم أرادوا أن يتناولوه، وبعض الناس فيهم ضعف في النفس، نسأل الله العافية والسلامة. لكن هؤلاء الذين يأتون بالدلال في الحرم لا أدري يؤجرون أو يؤثمون. نعم. يقول السائل: الحلاق الذي لا يمانع من حلق اللحى، هل يجوز تأجير المحل التجاري له؟ ما أدري سؤال هذا الرجل ده، أمس بينا أنه لا يعان على معصية، لكن التخصيص بهذا الأسئلة، اقرأ يا أخي ما بعده. يقول: إنه من أهل مكة ويسافر إلى جدة كثيرا، فإذا أدركته صلاة المغرب في جدة وما أدرك الجماعة ما يصليه، ولأنه يأتي إلى مكة قبل وقت العشاء ويسأل أيهما أفضل، أن يصلي المغرب فورا أو أن يقوم بتأجيلها وجمعها مع صلاة العشاء في المسجد. المهم صلاة المغرب، الصلاة حيثما أدركتك الصلاة فصلي، سيما إذا كان الجماعة ذلك أولى، لكن الذي ماشي كان سائر في الطريق ويعلم أنه لو نزل يعوقه بعض الشيء وراد أن يجمع متأخرا له أن يجمع. أما أنك تنزل قريب من المسجد ونزلت البلد وحولك مساجد تقول أنا ما أصلي إلا إذا رجعت، لا ما ينبغي، لا تؤخر. نعم. يقول السائل: عندما يحصل حادث بين سيارتين يسأل عن وجود التأمين، فإذا وجد عند أحدهم يحمل الخسارة جميعها لمن لديه التأمين، فهل هذا حق؟ يحمل الخسارة، أنت شفقان على هذا الذي حمل التأمين ولا؟ يعني هو ما خسر شيء، الخسران هو الذي تحمل عنه، وسؤالك هذا بعيد عن المقصود، لو سألت عن التأمين كان أولى. نعم اقرأ ما بعده. يقول: كان مما سبق يعالجون بعض أمراض الساح بذبح قنفذ ودهن المريض بدون هذا القنفذ، هل هذا جائز؟ من حرم القنفذ لا يجوز الدهن به، من حرم القنفذ فدهنه يكون نجس لا يجوز، ومن أجازه لا أدري من أين جاء بأن دمه ولا شحمه ولا كذا يكون فيه شفاء لمثل هالمرض، دع من هذه الاعتقادات. نعم اقرأ ما بعد. الله اللهم صل على